لا يزال الإمام النووي رحمه الله تعالى يعرض لنا شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما جاء من مسانيد أبي هريرة وابن عمر ووالد أبي مالك الأشجعي وجابر بن عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأن هذا الحديث جاء بروايات وبصيغ، منها ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ومنها ويؤمن بي وبما جئت به، إلى غير ذلك مما يدل على أن أداء الأعمال الواجبات الأركان هي من ضمن شرائط لا إله إلا الله، من ضمن قبول لا إله إلا الله. فإن من تخلى عن واحدة من هذه فقد أخلى بقول لا إله إلا الله. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمر بقتال هؤلاء أهل الردة، لأنهم لم يفوا أو لم يوفوا بقول لا إله إلا الله، حيث منعوا الزكاة أو آمنوا بغير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند إصرار أبي بكر رضي الله تعالى عنه على أن يؤدي مانعو الزكاة ما يجب عليه، حيث قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. وفي رواية: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقوله عناقا أو عقالا، كثير من أهل العلم ذهب إلى أن هذا القول من أبي بكر رضي الله عنه خرج مخرج المبالغة والإصرار على أن يستوفي كل ما دفعه كانوا يدفعونه للنبي عليه الصلاة والسلام. وحاول بعض أهل العلم أن يوجدوا لقول أبي بكر رضي الله عنه معنى، فقالوا فيما يتعلق بقوله: والله لو منعوني عناقا، والمراد بالعناق كما سبق تفسيره بأنه السخلة، قالوا يتصور أن يكون الرجل ماله من بهيمة الأنعام كله سخلات، حيث إن أماتي هذه السخلات ماتت وبقيت هذه السخلات وقد بلغت نصابا، فيخرج المزكي منها لأنها من أوساط المال كما جاء في الحديث: وإياك وكرائم أموالهم. فإذا كان ماله سخلات يخرج سخلة. وبعضهم قال في قوله: لو منعوني عقالا، قالوا المراد بالعقال يعني الحبل، وهذا يحمل على حبال السفن، لأن الحبل الذي يستخدمه أهل السفن غالبا يكون حبلا غليظا وطويلا، حيث يرمى به إلى الشاطئ لتربط به السفن. ومثل هذه الحبال قيمها تزيد على 3 دراهم أو تزيد على 1/4 دينار أو تزيد على 20 مثقالا، يعني ما قيمته الزكاة. فالحبل قيمته تزيد على قيمة النصاب، ولذلك تجب فيه الزكاة. وبين الإمام النووي رحمه الله أن هذا القول فيه تعسف، وأن هذا التفسير فيه تكلف، وأن أبا بكر رضي الله عنه ما قصد ولم يخطر في باله هذا الأمر، وإنما أراد بذلك المبالغة. وأما ما فسر به البعض من أن أبا بكر رضي الله عنه ضربه مثل كما جاء في الحديث لعن الله الرجل يسرق البيضة فتقطع يده، أو يسرق الحبل فتقطع يده، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بالبيضة الخوذة التي يستخدمها المقاتلون ويضعونها على رؤوسهم لتمنع من وصول الأذى إلى الرؤوس، ولا شك إنها مصنوعة من الحديد وقيمتها تزيد، يعني تصل إلى دنانير ربما زادت عن 20 مثقالا. وهكذا الحبل فسروه بحبل السفينة، لكن بين أن هذا يعني التعبير غير مقصود في هذا المعنى، وإنما أريد به المبالغة. وانتهينا إلى قول أبي بكر رضي الله عنه كما جاء في رواية أخرى: والله لو منعوني جديا أذوط. وقال إن الأذوط معناه صغير الفك صغير الفم. وبعضهم يطلقه على أن هذا الجدي يعني حديث الولادة لم يستكمل نبات شعر جلده، فيقال فيه جدي أذوط. قال: صغير الفك والذقن، هذا آخر كلام صاحب التحرير. قال: وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. وعلى هذا اختلفوا في المراد بقولي في المراد بمنعوني عقالا، فقيل قدر قيمته، وهو ظاهر متصور في زكاة الذهب والفضة والمعشرات، يعني لأن زكاة الذهب والفضة والمعشرات الزكاة تجب في الأصل في النصاب وفي الأوساق، لأن الزكاة زكاة التجارة وزكاة الذهب والفضة تجب في النصاب وفي وفي الأوساق، والأوساق جمع وسق، والمراد بالوسق عند علماء الفقه المبلغ الذي يقع بين النصابين. يعني مثلا نحن عندنا زكاة بهيمة الأنعام تجب في كل 40 من بهيمة الأنعام شاة، تجب شاة في 40 من الشياع حتى تبلغ 121. فإذا بلغت 121 شاة وجبت فيها شاتان. وهكذا في الإبل إذا بلغت 5 ففيها شاة حتى تبلغ 10، ففيها شاتان، ومعناه أنها إذا كانت ستة ففيها شاة، سبعة فيها شاة، ثمانية فيها شاة، العدد ما بين خمسة إلى عشرة لا أثر له في الزكاة. هذا الذي يسمى بالوسق، يسمى بالوقص، يسمى بالوقص. أنا قلت وقص ولا وقص؟ يسمى بالوقص. أما في، وهكذا نجده في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم، يسمى وقصا. البقر فيها 30، إذا بلغت 30 رأسا من البقر وجبت فيها تبيعة أو تبيع، فإذا بلغت 40 وجبت فيها مسنة، فما بين 30 و40 لا شيء عليه. هذه الأوقاص ظاهرة في بهيمة الأنعام، لكن في التجارة وفي النقدين الأوقاص فيها زكاة. يعني لو أن إنسانا ملك 20 دينارا من الذهب تجب فيها الزكاة 2.5%، ربع العشر. فإذا صارت 21 أيضا فيها ربع العشر. كلما زاد المال ونما تزيد نسبة الزكاة، مقدار الزكاة. ما عندنا جزء لا يجب فيه الزكاة في 20 ربع العشر، نصف دينار، نصف دينار. لو صارت 30 يكون فيها دينار إلا ربع، وفي 40 دينار، وهكذا. عروض التجارة النصاب فيها أن يكون قيمة التجارة 20 دينار، فلو كانت تجارة الشخص 25 دينارا، يعني ما قيمته 25 دينار، نقول يخرج الزكاة في 25 الدينار. فالوقص لا اعتبار، لا يعني لا أثر له في زكاة الأموال وفي عروض التجارة. ولذلك لو فرضنا أن إنسانا ماله بلغ ما قيمته 20 دينار وزيادة حبل، والحبل هذا بدرهم أو بدرهمين، نقول له تخرج زكاة 20 دينار ودرهمين. فهنا يتحقق قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا أو عقالا، يعني قيمة العقال، لو أنا جرت عليهم تجارتهم فوجدت أن هذه التجارة بلغت 207 دراهم أو 205 دراهم، لابد أن يدفع زكاة 205 دراهم، ولو كانت هذه 5 دراهم قيمة حبل، فيقال إن هذا الحبل لا يستثنى من الزكاة، لأنه ما دام قد اكتمل النصاب فيدفع ما زاد على النصاب. فكلام أبي بكر يمكن تخريجه على هذا المعنى: والله لو منعوني عقالا كانوا يدفعونه أو يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لكن هذا الذي لا يتصور فيما لو كان في بهيمة الأنعام، لأن الأوقاص لا شيء فيها. كذلك الخارج من الزكاة، الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، فإن الزكاة ما دامت قد بلغت نصابا، وهي أن الخارج من الأرض بلغ 5 أوسق، فتجب فيه الزكاة نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، أو العشر إذا كان يسقى بغير مؤونة، فهكذا تخرج الزكاة في المجموع ولا وقصة. فلو فرضنا أن إنسانا أخرجت الأرض له 5 أوسق وإردب، أو 5 أوسق وصاع، نقول له تخرج الزكاة عن 5 أوسق وصاع. واضح؟ قال وهو ظاهر متصور في زكاة الذهب والفضة والمعشرات، والمراد بالمعشرات يعني الخارج من الأرض، لأنه هو الذي يتجب فيه إما العشر وإما نصف العشر، والمعدن يعني إذا كان ركازا فيجب فيه الخمس، والزكاة وزكاة الفطر هكذا عندكم، والزكاة وزكاة الفطر. ايش المقصود بالزكاة هنا؟ قال متصور في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن وزكاة الفطر قلنا، لكن أين قوله وفي المواشي أيضا في بعض أحوالها؟ احنا قلنا في المواشي في الأوقاف لا شيء فيها، فكلمة والزكاة هذه يعني العبارة غير واضحة، إلا إذا أراد بها زكاة عروض التجارة فيكون المعنى يعني واضحا. وقوله وزكاة الفطر لأن زكاة الفطر إنما تجب صاعا على الذكر والأنثى والصغير والكبير، فكيف لا تكون يعني محددة؟ وفي المواشي أيضا في بعض أحوالها كما إذا وجب عليه سن فلم يكن عنده ونزل إلى سن دونها واختار أن يرد 20 درهما، فمنع من 20 قيمة عقال. يعني هذه يقول متصورة، مثلا على سبيل المثال زكاة الإبل لا شيء فيها حتى تبلغ 5، ففيها شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياة وفي 20 4 شيار، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت 36 ففيها ابن لبون. لو فرضنا أن الإنسان عنده 25 ناقة وطلب منه أن يدفع بنت مخاض وهي مالها سنة، لكن ليس في ماله بنت مخاض وإنما عنده بنت لبون، فيدفعها لعامل الزكاة وعامل الزكاة يدفع له 20 درهما، قيمة الفرق بين بنت المخاض وبنت اللبون. لو حدث العكس، بلغ ماله 36 ناقة وطلب منه المصدق عامل الزكاة أن يدفع بنت لبون، ولم يجد عنده بنت لبون وإنما عنده بنت مخاط، فيلزم بدفع بنت المخاط ويدفع 20 درهما. يقول هنا لو فرضنا أنه دفع 15 درهم وامتنع عن دفع 5 دراهم الأخرى، أو 17 درهم وامتنع عن دفع 3 دراهم الأخرى، أو 18 درهم وامتنع عن دفع 2 درهم وقيمة 2 درهم تساوي قيمة العقال، يقول له أن يقاتله. يقول فكلام أبي بكر رضي الله عنه يتصور في مثل هذه الحال. واضح؟ البنت للأنثى والإبل للذكر. يطلع إبل لبون أو بنت لبون، لأنه الغرض السن. نعم. والأصل في إخراج الزكاة، وهذه يمكن من يعني من الحكم، أن تكون للأناث، يعني يخرج الأنثى لأنه يفيد بها الفقير، حيث إن هذه الأنثى يعني إذا بقيت عنده ونمت تكون مصدر نماء ومصدر خير، فيقال بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وهكذا. وكما إذا كانت غنمه سخالا وفيها سخلة فمنعها وهي تساوي عقالا، قال ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه، وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها، وعلى أنه متصور، يعني إن كلام أبي بكر رضي الله عنه متصور وليس بصعب، فإني رأيت كثيرين ممن لم يعاني الفقه يستصعب تصوره، حتى حمله بعضهم وربما وافقه بعض المتقدمين على أن ذلك يعني كلام أبي بكر رضي الله عنه للمبالغة وليس متصورا، وهذا غلط قبيح وجهل صريح. قال وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه منعوني زكاة العقال إذا كان من عروض التجارة، قال وهذا تأويل صحيح أيضا. ويجوز أن يراد منعوني عقالا، أي منعوني الحبل نفسه، على مذهب من يجوز القيمة، يعني منعون العقال نفسه. هنا نقطة أيضا يذكرها الفقهاء وهي محل خلاف، عروض التجارة، لو أن إنسانا يتاجر مثلا في القماش، كيف يخرج الزكاة؟ هل يخرجها نقدا أو يخرجها قماشا؟ هذا محل النزاع بين أهل العلم، لأن الأصل أن الإنسان يخرج من نوع المال، فهو مثلا في بهيمة الأنعام يخرجها من بهيمة الأنعام، وفي عروض وفي زكاة الخارج من الأرض لا يخرج القيمة، وإنما يخرج إيش؟ ما يخرج من الأرض من نوع الخارج، إن كان قمحا أو تمرا أو شعيرا أو أرزا، فهو يخرج الزكاة من نفس الخارج، من العنب يخرج الزبيب، ومن الرطب يخرج التمرة، ومن البر يخرج القمح، وهكذا. هذا الذي يتاجر في عروض التجارة، لو فرضنا أن إنسان مثلا يتاجر في ملابس الأطفال أو في الملابس عموما أو في القماش، أو أن إنسان مثلا يتاجر في السيارات أو يتاجر في الأدوات الكهربائية كيف يخرج الزكاة؟ الذي عليه أهل العلم أو عليه الكثير أنها تقوم ويخرج من قيمتها، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه له أن يخرجها من عينها. فلو فرضنا هذا الذي يتاجر في الحبال ويخرج الزكاة من الحبال، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وهم يرون أن الزكاة تخرج من عين عروض التجارة. هذا يرجع لمصلحة الفقير، يعني يرجع لمصلحة الفقير. هل مصلحة الفقير في المال في النقد أو مصلحته في العين؟ قد يكون في بلد المصلحة في العين، ها؟ العبرة بالمصلحة، وإن كان الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يخرج المال القيمة. ها؟ ما نسامع. تاجر في ايه؟ هنا قد يعني يقع يتصور لو ان انسانا ماله كله مستغرق في الاعيان، ما عنده نقد، كل المال مستغرق في الاعيان ومطلوب منه ربع العشر وليس لديه نقد، ماذا يصنع؟ ها؟ فيخرج من عينها، يعني من القماش. وهذا الذي يحدث الآن، بعض تجار القماش إذا جاء موعد الزكاة يخرج يقدر القماش ويخرج منه القماش والسيارات. ها؟ هذا الأصل أن الزكاة تقدر بالقيمة، لكن لو أن هذا التاجر ما عنده نقد ماذا يصنع؟ يعطل الزكاة ولا يخرجها من عينها؟ ما يجوز. لا، صاحب البقر والغنم يطلع على الغنم لعينه الغنم، وعلى البقر لعين البقر، أما أنه يقومها ويدفع قيمتها فلا يصح. هذا غير صاحب، لأنه في هذه الحال هنا فرق بين الحالين. احنا عندنا لماذا أوجبنا الزكاة في عين بهيمة الأنعام؟ لأننا احنا نشترط أن تكون سائمة، نشترط أن تكون سائمة، بمعنى أنها ترعى أكثر الحول. لكن هؤلاء اليوم تجار المواشي الموجودين في هذه الأيام في هذه الأزمان، هو يشتريها وهو الذي يعلفها، ها؟ هي لا ترعى عنده، يشتري لها علفها، ويستأجر من يخدمها، يشتري لها يوفر لها طبيبها، يبيعها لحما، وما يبيعها يعني، لكن الأول لا يبيع. يعني هذا الذي أوجبنا عليه أن يخرج الزكاة في بهيمة الأنعام هو لا يبيع البهائم، إنما هي عنده يقتنيها، يأكل منها، يحلب منها، يستفيد هو وأولاده منها، لذلك أوجبنا الزكاة في عينها. أما الذي يتخذها تجارة مثل اليوم تجار المواشي، هؤلاء لا تخضع مواشيهم لزكاة المواشي، وإنما هي أعراض تجارة. إذا كانت عروض تجارة هل يلزمه أن يدفع من قيمتها أو يمكن أن يدفع منها لكن دفعه منها لا على حساب الخمسة والعشرة والثلاثين وإنما على حساب قيمتها؟ هذا الفرق بين الاثنين. لذلك بعض أهل العلم ذهب إلى أن عروض التجارة قد يخرج من عين ما يتاجر به، وعندنا دليل على ذلك الذهب والفضة. الذهب والفضة هل هي أثمان ولا أعيان؟ هي أعيان، والزكاة تجب في إيه؟ في أعيانها. لكن لو اليوم تجار الصاغة، هل الصاغة يخرجون من أعيانها ولا من قيمتها؟ لماذا؟ لأن هذه الصناعة طرأ عليها، طرأ عليها، لأنه ما بيتاجر بذهب فقط، يعني ما نسميه بالسبائك، وإنما هو يتاجر في ذهب مصوغ. فالصياغة وما يضيف إلى الذهب من جواهر وما يضاف إلى الذهب من فصوص وجواهر كريمة كلها لها قيمة. نحن مثلا الزكاة لا تجب في الألماس كعين، يعني لو أن إنسانا عنده كمية من الألماس ما نفرض عليه الزكاة في عين الماس، وإنما لو لما كان يتاجر به جعلناه من عروض ليه؟ من عروض التجارة. لكن لو كان عنده كمية من الذهب تزن 20 مثقالا نوجب عليه الزكاة في عين الذهب. فهذا الذهب وهذه الفضة اليوم مثلا على سبيل المثال هناك معادن أخرى كالحديد والصفر وغيرها، الشارع لم يوجب الزكاة في عينها، لكن متى اتخذت عروض تجارة وجب فيها ليه الزكاة. وهكذا القماش اليوم أصبح تجارة، واضح؟ اليوم مثلا تجار الحبوب الذين يبيعون الحبوب هل تجب الزكاة عليهم على أنها من الخارج من الأرض ولا على أنها من عروض التجارة؟ على أنها من عروض التجارة، لأنهم هم ما زرعوها، ما استخرجوها من الأرض، وإنما اشتروها بأموال وتاجروا فيها، فصارت هي مالا وليست إيه؟ وليست أعيانا. نعم، الزكاة بسعر اليوم، مثلا يقدر اليوم كم قيمة الدب الحب، كم قيمة طن الرز، كم قيمة أنصة الذهب، وهكذا. واضح؟ قال هنا قوله أي منعون الحبل نفسه على مذهب من يجوز القيمة. قال ويتصور على مذهب الشافعي رحمه الله على أحد أقواله، فإن للشافعي في الواجب في عروض التجارة 3 أقوال، أحدها يتعين أن يأخذ منها عرضا، أن يأخذ منها عرضا، يعني يأخذ من نفس المال إلا إيش يتاجر به حبلا أو غيره، كما يأخذ من الماشية من جنسها. والثاني أنه لا يأخذ إلا دراهم أو دنانير ربع عشر قيمته كالذهب والفضة. والثالث يتخير بين العرض والنقد، والله أعلم. وهذا يفعله بعض تجار إذا كانت تجارته مثلا من المواد الغذائية، يقدر ويخرج قيمة ربع العشر من المواد الغذائية، وبعضهم يخرج من القيمة وليس من إيه؟ من النوع، والله أعلم. وفي تصوري أن الأمر يعني ينبغي أن يراعى فيه مصلحة الفقير، مصلحة الفقير. فإذا كانت مصلحة الفقير أن يعطيه من الأعيان فهذا لا بأس به، وإذا كانت مصلحة الفقير يعطيه مالا، لأننا مثلا نجد اليوم بعض الفقراء لو جئت وأعطيته المال قد يصرفه في المحرم وفي الخبيث فلم تتحقق الزكاة. من يشرب الدخان يشتري بها الدخان، وبعضهم يشتري بها أجهزة الأجهزة الفضائية يوسع فيها على أولاده، وربما اشترى بعضهم بها أشياء يعني في مسائل الرفاهية وقد تكون محرمة، وبعضهم قد يأخذ مال الزكاة ويسافر به للسياحة. فلو أعطي هذا من الأعراض ويعطي من المواد العينية قد يكون هذا أنسب له. على كل حال المسألة يعني ليست عامة مضطردة، وإنما الأمر يتوقف على مصلحة الفقير، وأحيانا قد يراعى فيها أيضا مصلحة صاحب المال، لأن هذا الشخص لو فرضنا أن عنده عروض تجارة كثيرة وما عنده سيولة كما نقول في يعني مصطلحاتنا، فهو إما أن يؤخر الزكاة حتى تتوفر السيولة، أو أنه يدفع من عروض التجارة التي بين يديه، خصوصا إذا قومها بسعر يومها فقد يكون هذا أنفع لي للفقير. على سبيل المثال اليوم سعر السكر مثلا الطن منه بمئة ريال على سبيل المثال، فلو أخرجه سكر بسعر مئة ريال قد يكون هذا أنفع للفقير من أن يؤخره ثم يدفعه نقدا بما قيمته 120 أو 130 ريال. أين النص الذي ورد؟ هذا محل اجتهاد، لأن عروض التجارة هي محل اجتهاد. النصوص وردت في زكاة الخارج من الأرض، وردت في بهيمة الأنعام، ولذلك التزم فيها بالنص. يعني إذا كان واحد من أصحاب المواشي عنده 100 رأس من الإبل ووجبت فيها الزكاة مثلا، ملزم بأن يخرج حقتين أو جزعتين، وعندما أخرجت الجزعتان قال لصاحبي الزكاة لا ردها وخذ بدلها 1000 ريال، ما يجوز، لأن هذا غير وخالف النص. لكن عروض التجارة الأصل الزكاة تجب في عين هذا العرض وتجب في قيمة هذا العرض، فهو مخير بين إما أن يخرج من القيمة وإما أن يخرج من الإيه؟ من العرض. تبيع مسنة هو عنده إذا زادت عن كذلك ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نحن لا نلتفت إلى القيمة هنا، وإنما يتعين الأنواع، وإن لم يجد السن، إذا لم يجد نفس السن إما أن يأخذ إما أن يدفع ما هو أعلى ويأخذ 20 درهما، وإما أن يدفع ما هو أدنى ويدفع ما هو 20 درهما، إما 4 تبايع وإما 3 مسنات، هو مخير. قال وحكى الخطابي عن بعض أهل العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة، لأن على صاحبها تسليمها، وإنما يقع قبضها التام برباطها. قال الخطابي: قال ابن عائشة: كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن، إلى قرن وهو بفتح القاف والراء وهو حبل، فيقرن به بين بعيرين أن يشده في أعناقهما لئلا تشرد الإبل. وقال أبو عبيد: وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقرانهما. وكان عمر رضي الله عنه أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا، والله أعلم. يعني وعلى هذا يخرج كلام أبي بكر رضي الله عنه. نعم، هذا ما رآه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول لا، ما دام له وجه في الشرع وفهم في الفقه يحمل عليه. قوله: فما هو إلا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال: معنى رأيت هنا علمت وأيقنت، يعني رأى العلمية التي تنصب مفعولين وليست رأى البصرية، لأنه لا يمكن للإنسان أن يرى الله ببصره، لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله لا يرى في الدنيا، بل هذا قول أهل القبلة عموما، أن الله لا يرى في الدنيا يعني بالأبصار. واختلف أهل العلم، أهل القبلة، في العلة والحكمة، فزعمت المعتزلة أن هذا مستحيل لاستحالته عقلا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ليس بمستحيل، بل هو جائز، لكنه منع لأن البشر لا يطيقون أن يرى الله جل وعلا بأبصارهم. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام الله تعالى أن يراه، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وبين له أنه يعني أن العلة في عدم رؤيته لعدم إطاقته، حيث قال له: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إيش جعله دكا، وخر موسى صعيقا. فإذا كان الجبل الذي هو أقوى من موسى ما أطاق أن يرى الله تعالى، فموسى من باب أولى. لكن الله تعالى ينشئ الناس يوم القيامة نشأة تمكنهم من أن يروا ربهم سبحانه وتعالى، يراه أهل الجنة كما جاءت في ذلك الآيات والأحاديث، ومنها قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا معنى قوله رأيت علمت وأيقنت، ومعنى شرح يعني فتح ووسع ولين. ومعناه علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك، واستصوابه ذلك يعني القتال. ومعنى قوله عرفت أن الحق، أي بما أظهر من الدليل، أو بما أظهر يعني أبا بكر رضي الله عنه، بما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة، فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق، لا أن عمر قلد أبا بكر رضي الله عنهما، فإن المجتهد لا يقلد المجتهد، ثم قال يرد دعوى ومزاعم. قال: وقد زعمت الرافضة أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما وافق أبا بكر تقليدا وبنوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأئمة، وهذه جهالة ظاهرة منهم والله أعلم. لكن الرافضة لا يقولون بعصمة أبي بكر حتى يكون هذا دليل لهم، وإنما يرون العصمة خاصة بأئمتهم. قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، قال فيه بيان مختصر في الروايات الأخرى من الاقتصار على قول لا إله إلا الله، وقد تقدم بيان هذا، يعني إن الرواية التي جاءت عن النبي مفصلة، لكن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اقتصرا في الاستدلال على جزء من الرواية. وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين. وهذه المسألة سبق أن درسناها في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وهو: ما هو أول واجب على المكلفين؟ قلنا إن أول واجب على المكلف قول لا إله إلا الله، وليس النظر ولا التفكر كما يزعم المتكلمون، فإنهم يرون أن الواجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر، وهذا كله لم ترد به الأدلة، وإنما الذي جاء به الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإن من قال لا إله إلا الله دخل بها في الإسلام، فهي أول واجب على المكلف، وهي آخر كلمة مطلوبة من الإنسان أن يقولها، كما جاء في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي أول واجب وآخر واجب، وأما ما عداها من النظر والشك الذي ادعاه المتكلمون فهذا ليس بصحيح. وأما استدلالهم بما أخبر الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم، حيث قال سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إلى آخر الآيات. فإن هذا كان من إبراهيم عليه السلام على سبيل التنزل وإقامة الحجة على الكفار، لا على أنه هو المطلوب، لأن إبراهيم عليه السلام هو مؤمن، والأنبياء معصومون مفطورون على الإيمان، لكنه أراد أن يقيم الحجة على أصحاب الكفر، على أصحاب الأصنام والأوثان والذين اتخذوا الآلهة والأصنام بدعوى أنها فيها يعني ما يقربهم إلى الله زلفى، فبين لهم أن هذه كلها من مخلوقات الله، وأنها لا تصلح أن تكون آلهة، بل الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به، يعني بالنظر. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، يعني أصحاب الشافعية، يعني بعض العلماء الشافعية المتكلمين. قال: وهو خطأ ظاهر، فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ويؤمن بي وبما جئت به، ولم يشترط المعرفة بالدليل، فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها، يعني التواتر المعنوي والعلم القطعي. وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان، والله أعلم. قوله ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال المفسرون: إنما أنت واعظ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أمر إذ ذاك إلا بالتذكير، ثم أمر بعد بالقتال، والمسيطر هو المسلط، وقيل الجبار، وقيل الرب، والله أعلم. قال: واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعد، وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة، ففيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: ردة ولا أبا بكر لها. واستنبط رضي الله تعالى عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها، ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنه للإمام أبي المظفر محمد بن منصور السمعاني صاحب كتاب الأنساب الشافعي، وفيه يعني ومن الأحكام المستنبطة، وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق كما فعل عمر رضي الله عنه مع أبي بكر، وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان له ثلاثة أركان: التصديق والإقرار والعمل. وفيه وجوب الجهاد يعني على المسلمين إذا ما ارتد من ارتد منهم، وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف، حيث إنه قال: فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم. وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السراء. وفيه جواز القياس، حيث قاس أبو بكر رضي الله عنه الزكاة على الإيه، والعمل به يعني بالقياس. ووجوب قتال مانعي الزكاة